الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشريط السادس وهو الثالث في التدريب العسكري. نعم، كنا نقول أن سياسة الإغراق، لو أن الإخوة لم يستعملوا هذه السيارات وهي الأكفان المتحركة ولم يدخلوا في سياسة الإغراق لم نقود عليهم ولما تحكم فيهم بهذه الطريقة المزرية. طيب، الجهاد ينتهي فقط باغتيال أمير الجهاد، لأن الفلوس خلاص ما تجيش، ما حدش بياخد الكفالة بتاعته، والأسلحة أصبحت كثيرة ومحتاجة لنا. وطبعا لما يكون إنسان بيجي لك أموال وبيجي لك هكذا، فبتكون المخازن بتأجرها ما بتبنيهاش، بتكون المخازن بتاعتك مش في الجبال، كل المخازن بتاعتك في المدن. إذن فتنتقل من الجهاد إلى المهادنة إلى المداهنة إلى العمالة ومجاهد، ثم بعد ذلك تهاجم بالراحة شوية. استنى، دخلين علينا كده، والله ده الدعوة ماشية تمام والناس بتستجيب ومبسوطين جدا، وشفنا مش عارف البسنوين لحيتهم كبرت والنسوان بدأت تتنقب، والله خلينا شوية في الدعوة حتى نتقوى شوية عشان مش عارف ايه. وبعدين قلنا الزهد في الغنيمة، ثم يكون ايه الكرش يفتح لماذا؟ للتبرعات. وتأتي والله وإنها لفتنة. والإغراق يا إخواني لا يكون في إغراق في الماء المالح، بل هو إغراق في العسل، إغراق في العسل، يغرقك في العسل. عسل ايه؟ عسل المال الطيب الهين اللين. فإنت راجل مجاهد والناس بتدي لك الفلوس وبتشكرك وكمان لك شرايط فيديو، والمخلص يشك في الأمر ويهرب ويهرب، تحدث فتنة. صحيح أنه لا يجوز الخروج حتى رؤية البينة، لكن تحدث فتنة. أنا أقول لك الناس دي بتيجي وده بيقعد يقول لك الشيخ مش عارف ايه والشيخ مش عارف ايه والشيخ مش عارف ايه، الناس تشك، الناس تشك. ومن الصعب جدا، بل هو من المستحيل، بل من رابع المستحيلات، أن يدفع أو تسمح الحكومات بدفع أي أموال للمجاهدين والسكوت عن ذلك أبدا، إلا بنية خطف الثمرة في الآخر، إلا بنية خطف الثمرة في الآخر، جزاكم الله خير. فهذا ما يحدث. ولذلك نقول يعني حتى يستمر الجهاد لا بد من الغنيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل من الصدقة، يأكل من الغنيمة. وأغلب الأموال التي تأتي للمجاهدين هي أموال زكوات، انتبه إلى هذه النقطة، أموال زكاة وأموال صدقات. هذه الأموال الزكاة وأموال الصدقات هي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها على نفسه وعلى أهله، يأخذها عنوة من الكفار ولا يقبلها صدقة لأنها أوساخ الناس. فوجدنا كثير من الناس لا يأخذون حتى الغنيمة ولكن يأخذون الكفالة. انظر، يترك المال الطيب الهين الحلال وهو أحل الحلال ولكي يأخذ كفالة من واحد يريد أن ينظف نفسه على حسابه. نعم، الكفالة اليتامى وهكذا، ولن ندعي أننا من أهل البيت، ولكن لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا؟ مال يأتي بعزة ثم مال يأتي بتسول، هذه النقطة المهمة. ثم بعد ذلك يرفضونهم رفض النوال العارية. فالذي يجب أن نتعلم منه، الأفضل هو مال الغنيمة، وعليكم السلام وبركاته، الأفضل هو مال الغنيمة. والغنيمة تنقطع بانقطاع الترصد والجهاد. ولذلك ويجب أن تتوسع، بدلا من أن تتحجم أعمال الجهاد تتوسع أعمال الجهاد لكي تكفي الغنيمة للمجاهد. ما كفتش الغنيمة نعمل ايه؟ اطلع جاهد أكثر، اقف أكثر، ترصد أكثر، أو اصبر هكذا، فتكون جعت على نظافة أو غنمت على ايه حصافة زي ما بيقولوا، يعني بالمفهومية وبالتعب. طيب، هذه نقطة أردنا أن نبينها. فأخذ أموال الطواغيت إنجاز مرة لا يجوز على صيغة على صورة الدوام، لأنهم أولى بالجهاد من غيرهم، هؤلاء الطواغيت أولى بالجهاد من غيرهم. ننتقل إلى نقطة أخرى. الصحابة حقيقة تعبوا جدا ولم يقبلوا أي أموال حتى من الله سبحانه وتعالى عليهم. انظر إلى حديث البخاري الذي يروي فيه عن عائشة رضي الله عنها، كما روى آخرون عن ابن عمر قالوا ما شبعنا من التمر قط إلا بعدما فتحت خيبر. التمر والماء هما الأسودان، الأسودان مش اللون الأسود، هم الذين كانوا يسودان في الناس، هو من سواد الطعام، أي كل الناس يأكلون من هذا الطعم التمر والماء. وحتى هذا التمر والماء لم يكن منه الشبع لأنه كان قليل. حتى فتحت خيبر عند اليهود كان عندهم التمر كثير. هنا لما فتحت خيبر عاد بقى يأكلوا ويشبعوا من التمر، حتى التمر ما كانوا يشبعوا منه. والتمر في في في بيوتنا يعني لا قيمة له، يكون بيت مليان تمر كأنه ما فيش أكل. عندنا ما حدش يقول لك ما عنديش والله أكل، هو بيته مليان تمر مثلا أو مليان كذا. فهذه النقطة، فتعب الصحابة، تعبوا جدا وجاعوا وجاعوا. التمر بالنسبة لهم كان أمر يعني يعني كان رخيص جدا، ورغم من ذلك لم يشبعوا إلا بعد ما فتحت خيبر، يعني بعد سنين من بعد الهجرة كمان أيضا. إذا فهذا هو حال الصحابة، الصبر حتى إيه، حتى تأتي الغنيمة وحتى يأتي المال الذي يتحكم في مدخله ومصرفه. ما في مدخله ومصرفه يتحكم فيه المجاهدون، ما حد يقول لك أدي لك كام، وما حد يقول لك صرفت فين، من ها يعني الله سبحانه وتعالى كيف يجعل للقاعدين على المجاهدين سبيلا. طيب يكون القاعد الذي يكتسب من حرام ويريد أن ينظف نفسه بحسنات وصدقات يكون هذا في بطون المجاهدين، كيف ثم يتحكم فيه؟ أنا أعطيت لك السنة اللي فاتت، وليش هذا بيجي، وليش عملت العملية هذه، وواحد فيكم قدر الله الله الله. إيش هذا الكلام، إيش هذا الكلام؟ نعم ما نقبل هذا. يأتي إلى السؤال الثاني، هل يجوز الصفو على بعض الهيئات الإغاثية العميلة أو شبه العميلة؟ ما هي العميلة؟ العميلة التي أنشأتها الدول مباشرة والتي لها تأثير في الدول، ويكون على على على رأسها أحد أمراء مثلا الخليج أو هذا، يكون عنده هو أميرها وبيجيب لها فلوس من الدولة وبيحركها كيف يشاء ويعين ناس فيها، وقد تبرعات ما قدش تبرعات، ويعمل لها إعلانات على حساب الدولة فتأتي الأموال، ويجبر الناس ويقتطع من مرتبات الناس حتى تمتلئ الهيئة عنده بالأموال، فبعد ذلك يسير إلى الأماكن المنكوبة مثل البوسنة وأفغانستان، وبعدين يشوفوا الناس يقولوا تعالى نشغلك معنا، أنت مش عارف إيه، شوف لنا المشروعات دي، روح ادي حكمة يار مش عارف كم، اعمل له مشروع واعمل واشتري هذا، وبعدين يوقع الناس في بعضهم، يغير الناس من بعضهم، بيعطي هذا وما بيعطينيش، وهكذا دارت الحرب في أفغانستان. هم هذه الهيئات الخبيثة هي التي أشعلت حرب الفتنة في أفغانستان. والله يا إخوة كانت الأموال تأتي في جوالات لا كانوش بيعدوها وبالدولارات، فحتى وصلت الدرجة بالحفاء العراء الذي كان أحدهم لا يسير بحذائه مخافة عليه من الهلكة، فيسير بلا حذاء ووضع الحذاء تحت إبطه ويسير الليالي الطوال. أصبح لو واحد فيهم يتحرك بموكب من السيارات اللاند كروزر 15 سيارة 20 سيارة 100 سيارة، كل هذا بفلوس التبرعات. فتنوا الناس. فهذا هو ما يحدث. فهذه الأيئات اللي هي الحكومية التي أنشأتها الحكومة وعلى رأسها الأمراء يجوز السطو عليهم 100% إذا ذهبوا إلى أماكن البلاء وأماكن القتال، لأنهم يفسدون أخلاق الناس ويشترون الذمم والضمائر من عند الناس. تأتي الهيئات الشبه رسمية وهي الهيئات الكبيرة المسموح بها التي تأخذ أموال اليتامى وتشترط عليها الدولة إنفاقات معينة وتحرم عليها إنفاقات معينة. فهذه الهيئات إذا سمحت للمجاهدين أن يأخذوا المال ويوزعونه بحسب ما يرون فلا يجوز السطو عليه. يعني يجي الهيئة يقول اسمع منطقة دي فيها مجاهدين، طيب المجاهدين يقولوا احنا حاكمين المنطقة، هو عاد يجيب فلوس وتوزع على الناس، لأنه بمقتضى انه يجيب فلوس على طول هيجيب جواسيس، ما دام جاب فلوس عشان يوزعهم على طول هيجي له جواسيس، يدي هذا ويدي كل دي ويدي البيت هذا ويدي البيت هذا ويدي ده كفالة ويدي ده كفالة، وبعدين ياخذ منهم اخبار، وبعد كده يقولوا المجاهدين بيناموا بالليل ينزلوا هنا ليه؟ لان الناس في اماكن البلاء يكون ولاؤها لمن اطعمهم على طول، اللي يأكله يديله الولاء على طول، فما يفكر فيك انت مجاهد ولا انت فلان ماسك لي كلاشينكوف ورايح طول النهار بتحارب، وعارفك بتحارب عشانه لكن هو عايز ياكل النهارده. فماذا يكون؟ يجب أن يذهب المجاهدون إلى هذه الآية يقول له اسمع، هو حاجة واحدة يعني أمر واحد ليس له ثاني. إذا أنت تأتي بأموال التبرعات من الغذاء ومن الكساء ومن هذه الأشياء للناس تعطيها لنا نحن نوزعها أمامك، لكن يجب أن يكون الذي يوزعها هو المجاهد أو من ينوب عن المجاهدين حتى يرجع ولاء الناس للمجاهدين ولا يغتالونهم ولا يخونونهم ولا يتآمرون عليهم، لأن أنت مجاهد، أنت بتروح تجاهد عشان خاطر الناس هؤلاء، ثم يأتي واحد يشتريهم منك، ثم لا تستطيع أن تركن ظهرك إليهم، لا تأمن لهم، ممكن ينصبوا لك الكمائن، ممكن أولادهم يقاتلوك، ممكن يسموك حتى بالطعام، فما ينفع. فلا بد أن هذه الهيئات أن يقول لا اسمع، إذا لم تنسق معنا لا تكون موجود بعد ذلك، وإلا سنغنمك وقد نقتلك أيضا، مش لأن احنا بنكفرك، هذه ليس فيها تكفير، إنما فيها إيه؟ التعلم من التجارب السابقة. عايز انت تطعم الناس ما عندكش مشكلة، ما حناخد منها ولا شيء، احنا هنوزعها كلها على الناس، لكن حسك عينك انت توزعها او يوزعها واحد قاعد او يوزعها واحد شكل مش زي شكل المجاهدين، ابدا ما يجوز ما ينفع. يعني هذا يجاهد ايضا، وهذا ليس من باب ان احنا نكفرهم، ولكن من باب ان هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، علموا او جهلوا، منهم الجهلة ومنهم حسن النية، ولكن هذا لا يخصنا. الذي يخصنا في هذا الموقف هو أن تكون الكلمة لأمير الجهاد في المنطقة أيا كان أمير الجهاد هنا، ولذلك فهو يأخذ منها نسبة للمجاهدين ويوزع الباقي على اليتامى. لماذا؟ لأنه المجاهد ليس فقط لم يأتي فقط ليحميهم، بل أتى أيضا لكي يحرضهم على الجهاد، فإذا أتى رجل آخر واشترى ولاءهم وبطونهم فمن الذي يحرضهم على الجهاد؟ فقد يقاعدهم هو وتستأصل شأفة المجاهدين. بل إذا وزع المجاهد هذه الإعانات ثم بعد ذلك يأتي الشباب الصغار وهو بنفسه يعرف هذا الشاب السنة الجاية إن شاء الله نأخذ الجهاد، وهذا الآن يصلح للتدريب، وهذا الآن يصلح للترصد، وهذا يستطيع أن يحمي القرية، فيستطيع أن يكلفهم بأعمال. وهذا هو مكر الدول ومكر الهيئات، أنها هي التي تريد أن تكلف أصحاب البلاء بالأعمال، بالتجسس، بقطع الطريق، بالترصد للمجاهدين، بالإتيان بالأخبار، لأنها هي التي تطعمهم وهي التي تسقيهم. أما المجاهد فيجب هو، إذا كان هو الذي يوزع الطعام وهو الذي يوزع الإعانات، فهو الذي يستطيع أن يكلف الأطفال ويكلف النساء ويكلف الرجال بمصلحة الجهاد، وهم الأولى في الإبقاء عليهم المجاهدون. نعم، انا بتكلم هذه لان هذه امور ما تتوقع ان هذه في الجبهة هذه تسبب في قتلك، وهذه مثل الحيات، هذه الجمعيات مثل الحيات، تتركها تعضك تقتلك على طول، لانها تريد ان تركعك حتى اما انك تأخذ القرار من طاغوت الفلاني الى الطاغوت الفلاني، واما ان تفشلك في النهاية او في البداية. فهذا هذه امور مجربة، يعني ليس فيها خلاف. وأنا أستعجب لبعض الإخوة الذين ذهبوا إلى الجبهات، لماذا لا يتكلمون فيها صراحة؟ مسألة أخرى من المسائل التي يجب أن نتعرض لها في الجهاد، هل يجوز الاستعانة بالمشركين والكفار في التدريب؟ نحن نتكلم عن التدريب، نتكلمش عن القتال. هل يجوز الاستعانة بالكفار والمشركين في التدريب؟ الإجابة على هذا السؤال يجب أن تكون على أن ينزل هذا على واقعين. واقع الأول هو واقع الذي نحن فيه الآن، الواقع الذي يحتاج فيه الأمير إلى المدربين الكفار أو المرتدين، والواقع الذي يحتاج فيه الفرد نفسه الوحيد الذي يتدرب وحده إلى الكفار والمشركين في التدريب. الأمر العام هو الاستعانة بالتدريب، أمر فيه عورة، واحد يجري ويروح واقع والتاني نفسه يروح، فمجرد النظر إلى هذا من الكفار يكشف عورة المسلمين ويجرئ عليهم الكفار الآخرين. فبالنسبة لأمير الجهاد يجب عليه أن لا يستعمل هذا الأمر إلا كالميتة وفي حدود ضيقة جدا، ولأناس معينة. ما يجيب واحد مشرك يقول له الله فلان ده ده راجل مش عارمبو ده بيمشي على الحيطة وبيعمل زي السراصير وبيعمل كذا وراح جاي يروح رميل الناس كده يفتنوا به. بعد ذلك ده يصاحبه ويعمل له فرقة ويزرع الفرقة بين الناس. حتى المنافق ما يجوز استعماله مع العوام. إذا تبين أن أن أن أن المسلمين يحتاجون إلى تدريب معين ليس عند المسلمين أو ليس بين المسلمين من يستطيع أن يؤديه، إذن يمكن أن يستعمل الأمير أحد المشركين أو الكفار إذا علم فيه بعض النصيحة أو إذا علم فيه بعض حب المال فقط يستأجره، ولكن يجب عليه أن لا يستعمله في مع كل العوام حتى لا يفتن الناس به في الجبهات. يجب عليه أن ينتقي من بين المدربين من هو أقدر وأقرب وأسرع فهما واستجابة بدنيا وذهنيا لما سيتعلمه، فيستغنى بعد ذلك عن هذا الرجل بأسرع فرصة. ويصور هذه التدريبات وتصور هذه التدريبات حتى إذا نسي أحدهم شيء فيكون المرجع. سنتكلم على حكم التصوير إذا تسنى لنا الوقت. تصور هذه التدريبات حتى تكون مرجعا ويستفاد منها في التدريبات في الحكم على المدربين بسرعة فهمهم أو باستجابتهم أو حتى يضاف عليها فيما بعد ما هو ما يمكن أن يلحق بها من الأمور المستجدة. فيستعملوا في واقع ضيق جدا قلنا ومع أشخاص معينين، وأيضا يستعمله في الناحية النظرية قبل العملية. ما يدخل مع الناس هكذا يتدرب ويكسر فيهم ولا يشوفهم، يشوف الأول في الناحية النظرية كيف سيدرس في الناحية النظرية، ما هو المنهج، يعرض عليه المنهج، ثم بعد ذلك كيف سيدرب هذا المنهج. يقول والله أنا حجيب الناس وحطلعهم فوق وحيروحوا نطين، طب ما ممكن ينطوا يكسروا. يقول له لا، كيف حينطوا، فين حينزلوا، طب وإيش الحاصل لو واحد واحد كسر. ما تجيبه هكذا، ما يجيبوا المدرب ويقول عنده خبرة ده طالع من الجيش ويكسر له الناس، يعوق له الناس أو يعطيهم طريقة في التدريب تبهدلهم. لا بد من التدريب كما قلنا في الطريقة الأولى، أن يراعى أن الذي يتدرب ليس كلهم على درجة واحدة في التقبل أو ليست كل أبدانهم في في في في في في, في, في توافق مع التدريبات التي ستعطى لهم. إذن يجربه في النظر أولا ثم يجربه في الناحية العملية. هذا من ناحية الأمراء الذين لهم الحكم والذين يريدون أن يعطوا الناس أقصى ما يستطيعون في مرحلة التدريب وليس عندهم من يقوم بهذا العمل. أما في الناحية الفردية، شخص غير مرتبط بمعسكر وغير مرتبط بجماعة ووجد بعض العلم العسكري عند بعض المشركين وليس هناك من المسلمين من يمكن أن يتدرب عندهم، فهذا مصيرته أخف شوي. لماذا؟ لأنه يكون فرد فقط، فرد واحد، فلا تؤثر لا يؤثر المدرب المشرك كثيرا عليه لأنه فتنته أقل، ولا يتعرف على أسرار المسلمين منه. لماذا؟ لأنه فرد واحد. كما قلنا أن التدريب عورة، نتكلم من ذلك نقول إيه؟ يعني مثلا أن واحد عايز يدخل في الجيش مثلا الجيش الإنجليزي أو الجيش الأمريكي، فإذا كان له من الفقه ما يمكن أن يبقي به على دينه فليدخل. يعني كيف يصلي، كيف كذا، ما يسخروش أمام رسول أمامه، لأنه عارفين أنه مسلم، وبعضهم يسمح له بتربية اللحية، ولأن المشاكل تاعهم يدخلون الحمام عرايا ويتكلمون دائما بالفحشاء ويشربون السيجار ويشربون الخمر ويشربون ويسخرون من الأديان، من كل الأديان. فإذا أمن على نفسه من هذه الفتنة وهي كانت لفترة معينة فجيد. إذا اصطحب معه بعض الناس من أصحابه وأقرانه وجاز تدريبهم على أنهم من المسلمين لن يعطوهم كل ما يمكن أن يعطى للمسلمين، وسيكونون على حذر منهم سيكونوا على حذر منهم، لكن إذا أمنوا على أنفسهم فتنة فيجوز الفرد والفردان والثلاثة يدخلوا في هذه إذا كانوا أصلا من المقيمين في بلاد الكفار. أما إذا أرادوا أن يلتحقوا للتدريب مثلا في الجيوش اللي هي شبه إسلامية التي في بلادنا، فيجوز الالتحاق إذا علموا أنهم سيتدربون. وطبعا الجيوش عندنا الآن لا تدرب كثيرا إلا إذا ارتبطت معهم ارتباط طويل، ممكن عمر العسكري يضربه في طول حياته العسكرية 25 طلقة ولا 30 طلقة فقط إلا إذا كان عليه توصية، وغالبا المسلمون المتدينون لا يأخذون مثل هذه الفرص. ولكن إذا وجد سلاح ما يريده أن يتدرب فيه مثلا يلتحق سلاح طيران أو كذا أو كذا، فقد يكون من هذا القبيل إذا تعذر عليه أن يتدرب بين المسلمين، أو إذا تعذر عليه أن يتحصل على بعض العلم الذي هو ممنوع عند المسلمين. إذن نأتي إلى حكم آخر، نحن نتكلم في أشياء متعلقة بالتدريب وفرها عليكم حتى إذا لم نغطي نقطة ممكن أنت تسأل سؤال في هذا. في طريقك إلى التدريب ستمر بمطارات طواغيت، هتيجي عليك وقت الصلاة هتأذن، انت عندك لحية، هتخلص الصلاة هتلاقي نفسك في السجن. رايح فين وانت صاحب أسامة بن لادن وانت كنت عند ابو حمزة في مش عارف ايه وهكذا؟ اذا الهدي الظاهر لابد من الاستغناء عنه تحرفا للقتال في هذا الوقت، اللحية، حكم حلق اللحية وحكم اللبس السنة وحكم الأذان في الصلاة وجمع الصلوات، وكل هذا يجب أن يضحى به في انتقالك. تتعلم كيف تصلي وأنت جالس، تتعلم أنك لا تبدأ الناس بالسلام، ما تيجي تقول لي أصل ذو مسلمين وواحد كان في المطار مربي لحيته وقال لي السلام عليكم، قال لك السلام عليكم ما تردش عليه، قل له عليكم الحسن مبارك بتاعك، ما ترد عليه لأن هذا فخ، وإذا لم يكن فخ فهو لطخ لكي يشتغل في مثل هذه الأماكن. ما ترد عليه السلام عليكم تتنح فيه لأنه أصلا متنح في دين الله. ما تروحش تقول له المسجد فين، مش عادي يقول لك أنا أصلي جماعة أصلي معايا، لا، لأن المطارات مصائب الآن ومصائب. تعلم كيف تصلي وانت على الكرسي، تومئ برأسك كما كان الذي ذهب الاغتيال، هذا خالد القصري الذي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم له من يقتله، وكان يصلي وهو سائر في اتجاهه ويومئ برأسه مخافة أن يعرف أنه من المسلمين ومخافة أن تفوته الصلاة. فهذا فقه كما سيأتي يجب أن تتعلمه، حلق اللحية تحلق اللحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذنى لمحمد ابن مسلمة أن حتى يقول فيه، وهذا أشد من حلق اللحية، حتى يتمكن من رقبة كعب بن الأشرف وهو حبر من حبار اليهود عليه لعن الله، كان يسب رسول ويسب الصحابة. إذن فهذا التخفي في الدين، التخفي بالدين والهدي الظاهر أثناء السفر يمكن أن يضحى به ويتخلى عنه، لأنه قد يسبب أنك تفتن عن دينك وتترك كل الدين. نعم، هؤلاء لا أمان لهم، هذه نقطة يجب أن تتعلمها. وكثير من الإخوة في ترقيم التدريب قبض عليهم وأرسلوا إلى بلادهم وأرغموا على اعترافات أشياء ما فعلوها، فقط يريدوا فقط أن يتدربوا من المساكين يعني. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم من هذه حتى تزول الغمة ونستطيع أن نسافر ونحن نحتفظ بعزتنا وبديننا والمناسك الظاهرة، وأيضا نقوم بفريضة التدريب العسكري وما يليها من الجهاد. بعض التدريبات العسكرية تقتضي فعل عمليات عسكرية، خلاص تدرب الإنسان أخذ دورة وأخذ اثنين وأخذ ثلاثة وبعد كده حينطلق. الآن كل المشاكل الإخوة اللي تدربوا، اللي راح أمريكا واللي راح كندا واللي راح بريطانيا واللي راح مصر واللي راح أخذ دورة واثنين وثلاثة وأربعة وعرف يطلع الحيط وعرف ينزل من الجبل ويطلع مش عارف إيه، وعمل 15 دورة متفجرات و17 دورة مفرقعات و20 دورة أي حاجة، وبعدين في الآخر والله يا أخي عايزين فلوس وعايزين مش عارف إيه وبعت لنا ناس وعندنا 20 إخوة عايزين إن شاء الله. ما أنت رحت تدربت عليه، ما انت رحت اتدربت وصرفت فلوس المسلمين في الدورات دي عشان تعرف تطلع الحيطة وتنزل، وفي الاخر مش عارف تأكل نفسك. ده الواحد في الجاهلية وما يعرفش يأكل نفسه، يمسك له واحد طلع من البار ولا بتاع سكره يخبطه رصيه ياخد اللي في جيبه بياكل بيشرب يتصدق كمان. وانت واخد لي 15 دورة وكل همك بعت لي باسبور وبعت لي اكل، انت كنت تاخد دورة ايتام ولا دورة تسول؟ اتدربت اشتغل علمت خزن، على الاقل شيل همك اكل نفسك. فلوس صدقات دي للايتام وللناس اللي في المساجين في السجون وللارامل، مش للناس اللي اتدربت. هادي انت روح، ما انت تدرب على ايه؟ راح فين؟ ان شاء الله رايح اخد دورة في افغانستان. جاي منين؟ انا لسه جاي من افغانستان واخد دورة. انا ما ليش معاك 200 باوند تليفوني عشان اروح اعمل تذكرة؟ اعمل تذكرة، ما كنت رحت دخلت دورة نشل هنا احسن لك، ولا دورة ضرب روسيات عند اي حد من فبريكستون ولا بتاع، يا عم تكسب وتصرف على المجاهدين. هذا العلم العسكري حج عليك، مش تروح تتدرب وتضيع وقت وتضيع كده بعدين في الاخر ما تعرفش تأكل نفسك ولا تعرف تأكل غيرك. لا، بعض العمليات العسكرية او بعض العمليات البدنية لابد ان تتدرب عليها حتى تستطيع على الاقل ان تخف نفسك عن الامة. بس المفروض يكون بعد التدريبات تستطيع ان تغنم، تستطيع ان تؤلم، تستطيع ان ترعب حتى ولو وحدك. ولا في جماعة اشتغل معهم، في جماعة اشتغل لوحدك، مش عايز يشتغل ما فيش شغل، على الاقل روح انت اكل نفسك شرب نفسك اتصرف. معقول كل هذه الكفار وما بتعرفش تاكل نفسك كمان عايز المسلمين يتصدقوا عليك؟ خلاص اتسع الخرق على رقعه، ما فيش رقعة الان تقدر تسد كل حاجات المسلمين بالتبرعات، ما يمكن هذا. فبعض العمليات العسكرية يعني طاغوت مثلا ولا واحد بيشتم في الاسلام والمسلمين، جرب نفسك فيه، قول انا اجرب ان شاء الله اشتغل على امك، اجرب عليك شوي شوف ان انا اتضربت ينفعني ولا ما ينفعنيش، اشتغل عليه. ايش المشكلة؟ اما ان تغنم واما ان تخلص من امه وخلاص على كده. لان كثير من الناس لهم شر يعني مستفيد على الأمة في أي مكان، في كل مكان هتلاقي ناس لهم شر على الإسلام. جرب نفسك فيهم، تمشي تدرب روح جرب نفسك فيهم. نأتي إلى نقطة أخرى، حكم الصور والفيديو في التدريب والجهاد والترصد. طبعا أحاديث التصوير أحاديث مرعبة في صحيح مسلم وغيره، وأن الله سبحانه تعالى لعن المصورين وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا في نص حديث صحيح. فهذه الأحاديث طبعا تخوف، لكن ما هو التصوير؟ هناك فارق بين التصوير والتسجيل. التسجيل هذا الذي نراه الآن تسجيل صوتي صحيح، وهناك تسجيل مرئي. التسجيل الصوتي هو نقل ما حدث من الصوت ومن ذبذبات الصوت بقدر الاستطاعة على هذا الجهاز. التسجيل المرئي نقل ما حدث من الصور بقدر الاستطاعة على الكاميرا، ما هي إلا انعكاسات أضواء، ما لم يحدث فيها رتوش اللي هي تغييرات. واحد يأخذ صورة، هذا اسمه تسجيل عشان الباسبور، حيبدأ يلون فيها دخل في اللعب، حيبدأ يحسن فيها دخل في اللعب، يقول لك اصلح وجهه لازم بعض، كل هذا اسمه دخل في ايه؟ دخل بقى، ما بقاش تصوير بقى تزوير، ما بقاش تسجيل بقى تزوير، لانه بقى يزور الحقيقة يغير الشكل. فاذا حدثت انها عبارة عن انعكاسات اضواء سجلت فهي تسجيل، انعكاسات اضواء بدلت فهي تزوير. يفرق بين التسجيل والتزوير، إذا حدث التبديل فهو تزوير. هذا عند أخذ الصورة. ثم سبب أخذ الصورة أيضا مهم، أو سبب تسجيل الحدث مهم. فإذا كان الحدث سفيها أو من السفاهة، فتسجيله يكون أيضا من السفاهة، بين التحريم والكراهة. مثلا واحد ماشي لي بالكاميرا وماشي ورا مراته وعياله وعمل لي فيها ألفيس بريسلي، العيال راحوا عقدة الحيوانات، العيال راحوا مش عارف ايه، الولية جالسين بياكلوا، العيال ركبت البسكليتة، البيت وقعت، هذا اسمه سفاهة. ممكن ياخذ صوره او صورتين يوريهم لامه، هذه بنتي، هذه بنت مشافه، هذه اختك يا ولد، امور ايه على قدر الحاجه. هذا اسمه تسجيل، ما يحدث بالفيديو او ما يحدث بالكاميرا بحسب الحاجه. والاصل فيها في الدوله الاسلاميه انها تستعمل في اضيق الحدود، في اضيق الحدود، لانها تؤدي الى فتنه. ثم اذا اخذت الصوره بعد ذلك علقت على الجدران او استغملت في سفاهه فهي ايضا تدخل في التحريم، لانها تمنع الملائكه من الدخول كما قلنا اليوم في الخطبه، وتؤدي الى كشف العورات، وتؤدي الى فتنه الناس وهذه الامور يعني. ولكن التصوير في الفيديو هذا له حاجه بالنسبه للتدريب، تصوير الفيديو بالنسبه للتدريب تدرب على حركات معينه فيستفيد منه الناس، وكذلك حلقات العلم اذا كان فيها بعض ما يحتاجه الناس مثلا من توضيح او من تعرف على شيء. وان كان تصوير الفيديو نحن يعني اذا لم يكن وسيله جيده للتعليم فلا حاجه به حتى في الحلقات، يكفي السماع، لان تعلق الناس بالصور يضعف من ايمانهم حقيقه يعني، يضعف من ايمانهم. ثم يضعف حتى من التركيز، كنا مركزين مع الصوره ومش مع الصوت، والاصل في التعليم الصوت، اما في التدريب الاصل فيه الصوره، لانه يقول لك ليس بعد العين اين، تدريب الاصل فيه انك تتبع الصوره، ثم اذا لم تفهم الكلمه تفهمك، اما الاصل في حلقات العلم انك تتبع فيه الصوت، ولا دخل كثير للصوره يعني، الا مثلا في تعليم صلاه، الا في شيء معين، نعم في اشياء معينه، اما الصور والفيديو فهي من الامور الضروريه، وخاصه في الترصد، وخاصه في المراقبه، وخاصة في الاستفادة من الأخطاء، فهذا أمر ضروري يعني ينصلح به وتنصلح به أحوال الجهاد، ويتدرب الناس أسرع وبطريقة عملية. لما يقولوا إيه صورة خير من ألف كلمة، لما تشوف أنت تقوله طب وصف لي المنظر هذا، يقول لك يعني صورة واحدة ياخذ صورتك كلهم. لو هو عايز يستعيد عن هذه الصورة ولك على اليمين هيكون جالس الشيخ فلان ولابس كذا وطاقية كذا وعينه كذا ومش عارف ايه وبيعمل كذا وعارف منه، تقعد توصفه بقى في ساعتين علشان هو لو شافه في الصورة خلاص عرفه. فهمت النقطة؟ فهي اوفر وابلغ في اداء الحاجة. وقلنا انه تسجيل، لكنه هذا تسجيل صوتي وهذا تسجيل ضوئي، وليس معنى ذلك الاستفاضة والافراط في هذه العملية، عملية التسجيل واستعملها في غير موضعها.